بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأطعمة من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، توقفنا عند كتاب الأطعمة وانتهينا في الدرس الذي مضى من باب القضاء. قال المؤلف عليه رحمة الله: كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، ومعروف أن الطعام هو كل ما يقتات، سواء كان من الحنطة أو كان من التمر أو من الشعير، وكانوا قد يخصون الطعام بالبر. وقال العلماء: إن الأطعمة جمع قلة، ولهذا جاء في كتب اللغة أن الطعام يطلق على البر، ويطلق على كل ما يؤكل. ثم ذكر المؤلف عليه رحمة الله الحديث الأول، فقال عليه رحمة الله: الحديث الأول. قال: عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وقد مر الكلام حول هذا الصحابي، فهو صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، وقد أطال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الكلام عنه. وفي هذا الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحلال بين لا اشتباه فيه، وهذا هو القسم الأول، الحلال المحض، مثل أكل الطيبات، يعني من الزروع والثمار، كذلك ما يتعلق باللباس الحلال كلبس الصوف والقطن، وكذلك ما أباحه الله عز وجل من البيوع، وما يتعلق كذلك بالهبة والميراث والغنائم، وما يتعلق بالنكاح والتسري، كل ذلك حلال محض لا إشكال فيه. ولهذا قال: إن الحلال بين، والمقصود به الحلال المحض، أي لا اشتباه فيه ولا خفاء فيه. وفي المقابل، وهو القسم الثاني، الحرام المحض، وهذا ما جاء بينا ظاهرا كأكل الميتة وشرب الخمر والخنزير، وكذلك شرب الدم ونكاح المحارم، وأيضا ما يتعلق باللباس كلبس الحرير ولبس الذهب بالنسبة للرجال، وكذلك ما يتعلق بالبيوع كمن يبايع ويرابي أو يأكل من الميسر، وهكذا السرقة الغصب، وكلها مبينة ظاهرة واضحة، فهي حرام محض. القسم الثالث، وهو المشتبه، كأن يأكل الإنسان شيئا اختلف فيه، طائفة ترى أنه حلال وطائفة تحرمه، وسيأتي الكلام حول بعض هذه الأمور في هذا الكتاب، في كتاب الأطعمة، كالخلاف في أكل الخيل، هل الخيل حلال أم حرام؟ كذلك الضب، هل أكل الضب حلال أم حرام؟ كذلك ما يتعلق بالأشربة كالنبيذ وغيره، وما يتعلق باللباس. إذن في الحديث نفسه سماها النبي عليه الصلاة والسلام أمورا مشتبهات، وجاء في بعض الروايات مشبهات، وفي رواية متشابهات، أي بمعنى ليست بواضحة في الحل وفي الحرمة، ليست حلالا محضا ولا حراما محضا. وقد يقول قائل: لماذا؟ أليس الدين أنزله الله سبحانه وتعالى كاملا وكذلك بينا كما قال الله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتركنا النبي عليه الصلاة والسلام على البيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما جاء عند أحمد في المسند وجاء كذلك عند ابن ماجه في سننه. قال العلماء: هذا الذي يختلف فيه أهل العلم، فطائفة تحرم وطائفة تبيح ويكون هذا الأمر مشتبه، السبب في ذلك وفي الحقيقة هو ليس سببا واحدا، هي عدة أسباب. من هذه الأسباب أن النص قد يكون خفيا على بعض حملة العلم وعلى أهله، فلا يعلم بهذا النص فيبيح هذا الأمر فيحصل الخلاف بين أهل العلم. ومن الأسباب أنه قد يرد وينقل لنا نصان، أحدهما في ظاهره يحرم والآخر في ظاهره يجعل الأمر حلالا، فطائفة من أهل العلم يبلغها أحد النصين فيأخذ به ويقول بالحرمة، وطائفة يبلغها النص الآخر فيقول بالحلية، وطائفة قد توفق فيبلغها النصان فيعرفون الناسخ من المنسوخ ويعرفون المتقدم من المتأخر وهكذا. وقد يصل الحديث إلى العالم ويرى أنه ضعيف فلا يفتي به، وعالم آخر يرى أنه صحيح فيفتي به. ومن هنا ألف شيخ الإسلام كتابه العظيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر هذه الأسباب وبين أسباب الاختلاف الكثيرة التي بين العلماء، واعتذر رحمه الله لأهل العلم، لأنه أيضا قد يأتي النص فيه أمر أو فيه نهي مع ذلك يختلف فيه العلماء، هل هذا الأمر يحمل على الوجوب؟ هل هذا النهي يحمل على التحريم أم أنه مجرد الكراهة؟ وهكذا، فيختلفون في حمل النهي على التحريم أو التنزيه، ويختلفون كذلك في حمل النص، وهل هذا الأمر الذي جاء يحمل على الوجوب أم يحمل على الاستحباب؟ وهكذا. إذن هذه هي الأسباب التي ذكرها العلماء في هذا الحديث. لما شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم ذكر رحمه الله أن هذه الأمة من خصائصها أنه لا تزال طائفة على الحق، فلا بد أن يظهر الحق ويظهر أهل الحق، فلا يكون القول الذي هو حق مهجورا أو غير معمول به. ولهذا قال رحمه الله: فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار. ولهذا في الحديث نفسه قال عليه الصلاة والسلام: لا يعلمهن كثير من الناس، يريد أن المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وهذا في الحديث نفسه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال العلماء: استبرأ بمعنى طلب البراءة، طلب البراءة لدينه، فلا يقع في الذم ولا النقص، فهو يتبرأ فلا يحصل شيء من الذم ولا من النقص. وكذلك لعرضه، أي صيانة لعرضه، لأن العرض، ما معنى العرض؟ قال العلماء: العرض هو موضع المدح والذم. إذن هذا المقصود بقوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، أي طلب البراءة من الذم والنقص وصيانة العرض. إذن هذا الحديث العظيم فيه أيضا كما ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم رحمه الله، ذكر أن العالم قد يكون واحدا يوفق للحق في هذه الأمة، فالحق لا يكون مشتبها على الناس كلها، لأن هذه الأمة من خصائصها أنها لا تجتمع على ضلالة، ولا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، بمعنى أن الحق يكون مهجورا وغير معمول به في جميع الأمصار والأعصار، هذا لا يوجد في هذه الأمة. الله عز وجل خص هذه الأمة، خصها بخصائص وهذا من خصائصها، إذن لا بد أن يعمل بالحق. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس في هذا الحديث إلى قسمين فيما يتعلق بالأمور المشتبهات، وقدم القسم الأول قال العلماء لشرفه، لهذا قال فمن اتقى الشبهات، يعني أي شخص يتقي الشبهات وهو لا يعلمها إنما اتقاها وتركها خوفا من الله وتركها استبراء لدينه وعرضه، فهذا هو القسم الأول، هذا على هدى وعلى بصيرة، لأن العالم قد يقف على الدليل فيترك هذا المحظور لوقوفه على الدليل، وطائفة لا تعرف الدليل إنما ترى أن هذا شبهة لكنها تتقي هذه الشبهة، تحذر منها تجتنبها، لماذا؟ استبراء للدين من النقص والذم وصيانة للعرض، هذا هو المقصود. والقسم الثاني هو الذي لا يستبرئ لدينه ولا يستبرئ لعرضه، فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبها فقد حصن عرضه من القدح والشين كما ذكر ذلك العلماء. هذا الحديث أيضا فيه دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح وعرض نفسه للطعن، وهذا الذي كان عليه السلف، كانوا يخافون على أنفسهم فيتقون الشبهات ويتركونها، ولهذا جاءت الآثار الكثيرة عن الصحابة وعن التابعين، كانوا يرون أن كمال التقوى ويرون كذلك أن تمام هذه التقوى أن يتقي الله العبد فيترك ما أحله الله خشية أن يكون حراما أو أن يوصله للحرام كالحجاب، يجعله كالحجاب بينه وبين الحرام، وهذا كما جاء عن الحسن البصري رحمه الله قال ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وكان أيضا من السلف من يقول، ومنهم الثوري رحمه الله، إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، يعني تركوا الشبهات حتى لا يقعون في الحرام. وجاء أيضا أن بعضهم يقول إني لأجعل سترة من الحلال بيني وبين الحرام ولا أخرقها، إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها، وهكذا جاء عن سفيان الثوري. وذكر أبو نعيم في حلية الأولياء الشيء الكثير من ذلك. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة التي يستدل بها على سد الذرائع، تسد الذريعة حتى لا تصل إلى المحرمات، فتحرم الوسيلة التي قد تصل بالإنسان إلى المحرم. لهذا جاء في بعض روايات هذا الحديث فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، يعني إذا تركت هذا الشيء المشتبه وتركته وأنت تخاف أن تقع في الإثم لاشتباهه، فهذا الشخص وهذا المرء من باب أولى أن يترك الإثم وأن يترك الحرام، لأنه يقول كان لما استبان أترك، يعني الشيء الواضح البين سيتركه وهو الإثم، أما هذا فقد تركه لكونه شبهة فيخشى على نفسه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في القسم الثاني ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، مع كونها مشتبهة لكنه قال وقع في الحرام، إذن هذا هو، فيطعن فيه الناس وقد يعرض دينه وعرضه كذلك لكلام الناس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج مع صفية بنت حيي ماذا قال للرجلين؟ قال لهم على رسلكما إنها صفية بنت حيي عليه الصلاة والسلام. وذكروا عن أنس بن مالك أنه إذا تأخر عن صلاة الجماعة كان يختبئ من الناس، وذكروا هذا عن زيد بن ثابت، لماذا؟ يقول من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله، فهكذا كانوا رضي الله عنهم. لهذا جاء في بعض الروايات في الصحيحين أيضا من اشترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، كما جاء في صحيح البخاري، وفي بعض الروايات عند أبي داود: ومن يخالط الريبة ومن يخالط الريبة يوشك أن يكسر، يوشك أن يكسر، يعني بمعنى يقارب ويقع في الحرام، لأن الجسور هو المقدام الذي لا يهاب شيئا ولا يراقب أحدا. إذن هذا الحديث في الحقيقة من الأحاديث العظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام ختم الحديث وضرب مثلا فقال: كالراعي يرعى، يعني يرعى الغنم، يرعى ماشيته حول الحمى، أي على جوانب الحمى. والحمى، ما معنى الحمى؟ هو ما يحميها الملوك والأمراء، فيقولون هذا المكان لا يدخله أحد فيمنعون الناس، وقد صنعه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حمى الحمى وجعل حول المدينة قرابة 12 ميلا، وجعله حما وجعله حما محرمة، فلا يقطع الشجر ولا يصاد الصيد. وهكذا الصحابة الخلفاء عمر وعثمان كلهم تتابعوا على ذلك. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يعني يقرب وقد يسارع أن يرتع في هذا أو أن يقع فيه، إذن هو جدير بأن يدخل الحمى ويرتع فيه ما دام أنه حول الحمى. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا، وفي بعض الروايات قال للصحابة: وسأضرب لكم مثالا، ثم ضرب مثال بالراعي الذي يرعى حول الحمى. إذن هذا معناه من تعدى الحلال ووقع في الشبهات فإنه قارب الحرام غاية المقاربة، فهو جدير بأن يقع ويرتكب هذا المحرم، لكن الذي يجعل بينه وبين الشبهات جدار وشيئا أيضا من الحلال فإنه في هذه الحال لا يقع، لا يقع في الحرام. لهذا جاء أيضا عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. جاء عند الترمذي في حديث صحيح حسنه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وكما أشرنا أبو نعيم في الحلية ذكر الشيء الكثير من هذه عن السلف وعن غيرهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى، يعني الملوك معروف عنهم أنهم يحمون ويمنعون الناس من دخول بعض الأراضي وبعض ما يزرعه، ألا وإن حمى الله سبحانه وتعالى محارمه، أي أن المعاصي التي حرمها الله كالقتل والزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف وغيرها من المعاصي، هذه هي الحمى، كلها حمى الله، بمعنى من دخل شيئا منها فاستحق وارتكب هذه المعاصي فإنه يستحق العقوبة. وأما الذي يقارب فهذا يوشك أن يقع، فما هو الواجب؟ أن تحتاط لنفسك، لا تقارب، ابتعد عنها. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في الجسد مضغة، ومعروف أن هذه هي القلب كما فسرها وبينها، قال: ألا وهي القلب، ما لها هذه المضغة؟ إذا صلحت، وقرئ أيضا إذا صلحت بالضم وكذلك بالفتح، هذه إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن الجوارح كأنها تتقلب مع القلب، والقلب سمي القلب لتقلبه، قال العلماء: ولأنه أخلص ما في البدن، هو الخالص من كل شيء، فإذا كان هذا القلب فاسدا فإن الجوارح كذلك تتأثر به. وهذا دليل لما قاله بعض أهل العلم أن الظاهر يدل على الباطن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل ربه القلب السليم، وقد جاء: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن هذا الحديث أورده المؤلف في كتاب الأطعمة حتى يتقي الناس ويبتعدون عن ما حرمه الله سبحانه وتعالى من المحرمات، فلا يقعون في الشبهات. ثم بعد ذلك انتقل للحديث الثاني، فقال رحمه الله: الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخديها فقبله. لغبوا أعيوا. قال المؤلف: لغبوا أعيوا. أنس بن مالك ومر الكلام حوله. وفي هذا الحديث يقول: أنفجنا أرنبا، والمقصود به أثار هذا الأرنب، أرادوا أن يصطادوه. والإثارة معروف أنها في الصيد، يخرجون يصطادون فيستثيرون الصيد فيعدون خلفه، وهذا ما حصل. فهم خرجوا وسعوا، لهذا قال: فسعى القوم فلغبوا. ما معنى لغبوا؟ معناها أنهم تعبوا، وكما فسرها المؤلف أعيوا. فأنس بن مالك وكان شابا، وقد جاء في بعض الروايات أنه قال في الحديث نفسه: وكنت غلاما حزورا، يعني كان مراهقا شابا، فسعى أنس وأدرك هذه الأرنب وأخذها، بينما هؤلاء القوم الذين سعوا تعبوا وأعيوا. أنس بن مالك عندما أخذ هذه الأرنب ذهب بها إلى زوج أمه وهو أبو طلحة، وهو زيد بن سهل الأنصاري النجاري، وهو زوج أم سليم التي هي أم أنس. فماذا صنع أبو طلحة؟ ذبح هذه الأرنب بحجر، كما جاء في بعض الروايات قال: ذبحها بمروة، ذبحها بمروة، كما عند الطيالسي وغيره. المروة هي الحجر، حجر أبيض. وسيأتي الكلام في كتاب الصيد عن الذبح وعن آلة الذبح. فلما ذبحها بعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالورك، وهو ما فوق الفخذ، هو ما فوق الفخذ. وفي الرواية نفسها أيضا بعث إليه بالفخذين، بوركها وفخذيها، وهي تثنية للفخذ، يقال فخذ وكذلك يقال فخذ بكسر الخاء. هذه الأرنب دليل على أنها حلال. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبلها، بل جاء في الرواية في صحيح البخاري أنه سئل: هل أكلها؟ قال: أكلها، ثم قال: قبلها. فذكر الأكل ثم ذكر القبول، حتى إذا لم يأتي التصريح بالأكل فقبول النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأرنب دل على جوازها وأنها حلال. والأرنب حيوان معروف، وهذا الحيوان ذكر العلماء أنه شديد الجبن وكثير السرعة والسبق. ومنهم من ذكر شيئا عجيبا، أن الأرنب سنة تكون أنثى وسنة تكون ذكرا، وأنها تحيض وتنام وهي مفتوحة العين، هكذا ذكروا في كتب الحيوان. وأيضا ذكر بعض أهل العلم في شروح الحديث كالحافظ ابن حجر في الفتح، وطائفة من أهل العلم تنكر ذلك وتقول هذا باطل، لا أصل له أن يقال أنها تكون سنة ذكرا وسنة أنثى. طائفة من أهل العلم تنكر ذلك. وعلى كل حال هي من الحيوانات التي أباحها الله عز وجل. ومع ذلك فقد اختلف أو جاءت الكراهة عن بعض أهل العلم، جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، كلهم على الجواز وكلهم على الإباحة، استدلالا بهذا الحديث، حديث الباب، وكذلك بحديث محمد بن صفوان، فقد قال رضي الله عنه: صدت أرنبين فذبحتهما بمروة، التي هي كما أشرنا حجر أبيض براق، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فأمرني بأكلهما. إذن هذا الحديث دليل أيضا مع حديث أنس، وهو حديث عند أبي داود، وأخرجه كذلك أحمد في المسند، وهو عند ابن ماجه والنسائي في سننه، وجاء أيضا في سنن النسائي، وهو من حديث أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له بعد أن أخذ أرنبا وشواها ووضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يأكل عليه الصلاة والسلام، ما أكل منها، وأمر القوم أن يأكلوا. وفي بعض الروايات قال: فإني لو اشتهيتها أكلتها. ها هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، فإني لو اشتهيتها أكلتها. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك. هل هناك من خالف في الأرنب؟ نعم، جاء عن ابن عمر في مصنف ابن أبي شيبة أنه كره ذلك، وذكر بعض الشراح الحديث أن عكرمة وكذلك محمد بن أبي ليلى الفقيه المعروف أنهم قالوا بالكراهية. وفي الحقيقة بعد هذا القول استتب الأمر على جوازها وعلى أنها من الطيبات وأنه يجوز أكل الأرنب. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله. قد يقول قائل هل هناك من الأحاديث المرفوعة ما يدل على حرمتها؟ نقول نعم، جاء حديث استدل به من قال بالكراهة، وهو ما جاء في سنن أبي داود أنه سئل وقيل له يا رسول الله ما تقول في الأرنب، فقال لا آكله ولا أحرمه. قالوا فإني آكل ما لا تحرمه، ولما يا رسول الله؟ قال نبئت أنها تدمى، وفي رواية تحيض، كما عند أبي داود زعم أنها تحيض، وهذا كله لا يصح. هذه الأحاديث ضعيفة، فيها تدليس أو عنعنة محمد بن إسحاق، وفيها كذلك عبد الكريم بن أبي المخارق، هذا لا يصح. وكما أشرنا بعض أهل العلم ذكر الاتفاق على إباحة أكل الأرنب، ومنهم ابن هبيرة في كتابه اختلاف الأئمة. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثالث، فقال رحمه الله عن أسماء بنت أبي بكر الصديق. قال رحمه الله الحديث الثالث عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية ونحن بالمدينة. ثم الحديث الرابع، قال رحمه الله الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. ثم انتقل إلى الحديث الخامس، قال عن عبد الله بن أبي أوفى قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. ثم انتقل إلى الحديث السادس، قال رحمه الله عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. إذن هذه أربعة أحاديث، هذه الأربعة الأحاديث كلها تتكلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية وعن أكل كذلك لحم الخيل. الحديث الأول من هذه الأربعة حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق. أسماء صحابية، ابنة صحابي وزوجة صحابي وهو الزبير حواري النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أم عبد الله بن الزبير وهو صحابي، وكذلك جدها صحابي وهو أبو أبي بكر الصديق. هذه الصحابية الجليلة ذات النطاقين، قالوا لأنها شقت نطاقها للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت رضي الله عنها من خيرة الصحابيات. وهذه الصحابية هي ولدت أول مولود في الإسلام بعد الهجرة وهو عبد الله بن الزبير، أما هي قد أسلمت في أول من أسلم وبايعت النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه الصحابية الجليلة قد ماتت بعد أن قتل ابنها عبد الله بن الزبير، ماتت بعده بأيام، بعشرة أيام، ومنهم من يقول بعشرين يوما، وهي أخت عائشة الصديقة بنت الصديق، وكانت أكبر من عائشة بعشر سنين، وكانت أختها من أبيها، لأن أم أسماء هي قتلة، اسمها قتلة، ومنهم من يقول قتيلة، وهي في الحقيقة لم تسلم على الصحيح، أمها قتيلة لم تسلم على الصحيح. أما عائشة فأمها أم رومان رضي الله عنها زوجة أبي بكر الصديق. وقد روى عن أسماء جمع من الصحابة كعبد الله بن مسعود، كعبد الله بن عمر وعروة الذي هو ابنها، وابن عباس، وكذلك عبد الله بن الزبير ابنها. كل هؤلاء رووا عن أسماء. تقول أسماء: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا. الفرس، وكذلك جاء في الرواية التي تلي هذه الخيل، والخيل هو جمعه أخيال، وسميت الخيل بذلك قالوا لاختيالها في مشيتها. ومع ذلك هذا الحديث صريح في جواز وفي إباحة أكل الخيل، لأن أسماء رضي الله عنها تصرح وتقول: نحرنا على عهد رسول الله فرسا فأكلناه عليه الصلاة والسلام ونحن بالمدينة. ومع ذلك اختلف العلماء. أكثر أهل العلم وهم الجماهير من الصحابة والتابعين، وهو مذهب كذلك الشافعي وأحمد والظاهرية، كل هؤلاء على إباحة أكل الخيل. لماذا؟ لهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق، وهو صريح في ذلك. وفي هذا الحديث أنها ذكرت أنهم أكلوا لحم الخيل، وقد ذهب الطائفة إلى عدم الجواز وردت هذا الحديث، وهذا عجيب. لماذا ردوا هذا الحديث؟ قالوا: هذا الحديث لا حجة فيه، يعني حديث أسماء. لماذا؟ قالوا: لأنه ليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علم بذلك، ولا في الحديث أنه أقرهم. ولو ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام علم بذلك أو أقرهم لكان هذا محمولا على قبل الحظر، قبل أن يأتي التحريم، يعني أن هذا قد نسخ. ولا شك أن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الصحابي إذا قال كنا نفعل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان له حكم الرفع، لأن الظاهر من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك وأقره، فكيف بمن هم آل أبي بكر الصديق الذين هم أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد آل بيته. كذلك جاء في حديث ابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، وأمر بلحوم الخيل أن تؤكل، كما عند الطبراني وعند الدارقطني، وقوى إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال إسناده قوي. وكذلك أيضا حديث جابر بن عبد الله، وفي هذا الحديث وهو الحديث الرابع هنا في الباب، وفيه قال: وأذن في لحوم الخيل، وفي بعض الروايات ورخص في الخيل كما عند البخاري. مع ذلك قالوا إن كلمة رخص إنما هو استباحة للمحظور مع قيام المانع، وقد رخص لهم إنما هذا كان خاصا بخيبر. لماذا؟ قالوا للجوع وللمخمصة، فلما كان الأمر كذلك فإنما يباح عند الضرورة، وإلا الأصل فإن الخيل لا يجوز. ويرد على هذا بالرواية التي في هذا الباب. لماذا؟ لأن فيها وأذن في لحوم الخيل. ما المقصود بأذن؟ هذا يفسر ويبين أن المراد بقوله رخص أذن، وليس المقصود به خصوص الرخصة التي هي عند اصطلاح المتأخرين، لا، بل أن المقصود هنا، بل إن المقصود هنا أن الحديث صريح. الأولى أن يرخص بالحمر الأهلية، لأن الخيل في ذلك الوقت كانت عزيزة، والخيل ينتفع بها أكثر مما ينتفع بالحمير في الحمل وغيره وفي الجهاد وغيره وفي القتال. ولذلك سيأتي الحديث وقد قرأناه أنه أمر بإراقة القدور التي طبخت فيها الحمر الأهلية، فدل هذا على أن الإذن في أكل الخيل إنما كان للإباحة العامة لا بخصوص الضرورة. ويؤكد ذلك ما أشرنا في حديث ابن عباس: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحوم الخيل أن تؤكل، ومعروف أنه حيوان طاهر، حيوان مستطاب، ليس بذناب ولا مخلب، فيحل كبهيمة الأنعام كالبقر والإبل والغنم. مع ذلك ذهب أبو حنيفة وذهب مالك ونسب هذا القول إلى ابن عباس كما عند ابن أبي شيبة، إلى القول بحرمة أكل الخيل وأنه لا يجوز. ما دليلهم على التحريم مع وضوح هذه الأحاديث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ استدلوا على الحرمة بقوله تعالى: والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ما هو وجه الاستدلال من هذه الآيات؟ قالوا إن الله عز وجل ذكر الأنعام وذكر كذلك عظم منافع الأنعام وذكر من هذه المنافع الأكل، ثم لما ذكر الخيل والبغال والحمير ذكر أن منافعها هو الركوب والزينة. قالوا فلو كان الأكل من منافع هذه التي هي الخيل والبغال والحمير وهو أعظم المنافع الذي هو الأكل لذكره الله عز وجل، لكن لما لم يذكره دل على أن هذا الأكل خرج من هذه الأمور فلا يجوز الأكل. فإذا الآيات خرجت مخرج الامتنان، مع ذلك لم يمتن بالأكل الحمير والخيل والبغال، فدل على حرمتها، إنما هي للركوب والزينة. والجواب على هذا الاستدلال أن يقال: أولا، الآية ليس فيها ذكر للأكل لا بإباحة ولا بتحريم، إذا لا حجة في هذا، لا حجة لهم في هذه الآية، هذا أولا. ثانيا، لو كانت هذه الآية تدل على تحريم الخيل كذلك لدلت على تحريم الحمور الأهلية، لأنها في سياق واحد ذكرت البغال والحمير والخيل. هذه الآيات من سورة النحل، وسورة النحل مكية، وجاء تحريم الحمر الأهلية في خيبر، ومعروف أن خيبر في سنة 7. إذن ما الفائدة من تحديد أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الحمر الأهلية في خيبر، وهذه الآية هي سورة مكية وفيها النص على تحريم الحمر الأهلية؟ لكن لما كان الأمر خلاف ذلك، بمعنى أن الصحابة لم يفهموا من هذه الآيات التحريم، لأنه ليس فيها لا ذكر التحريم ولا الإباحة، إنما ذكر أنها زينة وأنها تركب. فلو كانت هذه الآية فيها التحريم لما قالوا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية في خيبر، لقالوا هي محرمة في السورة المكية وهي سورة النحل. وكذلك من الأدلة أو من الأوجه التي يناقش بها هذا الاستدلال أن يقال أن ذكر المنافع في هذه الآيات إنما عينت بعض المنافع بالذكر، وتعيين بعض المنافع بالذكر لا يدل على أن ما عداها حرام أو على أن ما عداها لا يجوز. ففي هذه الآيات ذكر الامتنان ببعض النعم المختصة وليس الامتنان بمطلق النعم، فكونه ترك الامتنان في بعض المنافع كالأكل بالنسبة للخيل لا يدل على حرمة الأكل، وإلا لقلنا في هذه الآيات لم يذكر البيع والشراء، إذن لا يجوز بيع الحمير ولا يجوز شراؤها، وكذلك الخيل والبغال. وكذلك ما ذكر، وكذلك قد يقول قائل أيضا حرمة حمل الأثقال، لهذا انظروا إلى البقر، معروف أن البقرة خلقت للحرث وهي مخلوقة، مع ذلك يجوز أكلها. كذلك الخيل هي مخلوقة لما ذكر في الآية من الركوب والزينة، وكذلك مخلوقة لما سوى ذلك من أكل لحومها التي أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، كما ذكر ذلك الطحاوي والخطابي وذكر ذلك العلماء. إذن هذه الآية ليس فيها الدليل على ما ذكروا، وقد ناقشناها من عدة أوجه. واستدلوا أيضا بالحرمة على أن الخيل لا يجوز بحديث خالد بن الوليد الذي أخرجه أبو داود في سننه، وهو عند النسائي كذلك وابن ماجه، وقبل ذلك أحمد في المسند. وفي هذا الحديث يقول خالد إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، بل إن بعض أهل العلم يرى أن هذا الحديث منسوخ مع ضعفه. بماذا منسوخ؟ قالوا على التسليم بصحته، فإن الأحاديث الصحيحة وقد أشرنا إلى بعضها، وفي الباب ذكر حديث أسماء وحديث جابر وحديث كذلك ابن أبي أوفى، كل هذه الحديث تقول أو هي ناطقة بالنسخ. وحديث جابر الذي أشرنا إليه جاء ما يخالفه خارج الصحيح عند الطحاوي في شرح المشكل، أنه لما كان يوم خيبر حرم النبي عليه الصلاة والسلام الحمر الإنسية ولحوم الخيل هكذا، مع أن حديث جابر بين أيدينا وهو الحديث الرابع وفيه التصريح وأذن في لحوم الخيل. هذه الرواية أيضا استدل بها من استدل على الحرمة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو حديث ضعيف. لماذا؟ لأنه من طريق عكرمة بن عمار وأحاديثه مضطربة، فهو حديث منكر كما ذكر ذلك أحمد في العلل ومعرفة الحديث. إذن الصواب الذي لا شك فيه أن الخيل حلال ويجوز أكله، ولو سلمنا جدلا أن هذه الآية فيها ما يدل على التحريم لقلنا إن السنة المطهرة الثابتة رافعة لهذا الاحتمال ودافعة لهذا الاستدلال، كما ذكر ذلك الشوكاني رحمه الله في فتح القدير. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه. وهناك أو في هذه الأحاديث أيضا بقيت مسألة تتعلق بالحمير، لأنه في الأحاديث نفسها بين أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في لحوم الخيل، وفي المقابل حرم الحمار الأهلي والحمر الأهلية وفي رواية الإنسية. فبعد أن جاء حديث أسماء وجاء كذلك حديث جابر جاء حديث عبد الله بن أبي أوفى، وعبد الله بن أبي أوفى واسمه علقمة بن قيس بن خالد الأسلمي، وهو كنيته أبو إبراهيم، وابن أبي أوفى هو علقمة بن قيس بن خالد. وقد شهد الحديبية وشهد خيبر وما بعد ذلك من المشاهد، وبقي مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى قبض بالمدينة، ثم عاش في الكوفة وهو آخر من مات من الصحابة في الكوفة، قالوا توفي سنة 87 رضي الله عنه. وقد روى عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر أنهم في خيبر أصابتهم مجاعة، فماذا صنعوا؟ أخذوا الحمر الأهلية فانتحروها، قال فانتحرناها. هذا دليل على أنه الخيل وكذلك الحمير أنها تنحر كما أنها تذبح، لأن أسماء بنت أبي بكر الصديق ماذا قالت؟ قالت نحرنا فرسا، ومعروف بالإجماع أن الذي ينحر هو الإبل، وهذا شيء متفق عليه. لكن هل يجوز أن يذبح ما ينحر وينحر ما يذبح؟ نعم يجوز على الصحيح، خلافا لأبي حنيفة الذي كان يرى الكراهة في ذلك. ولهذا ابن هبيرة ذكر اتفاق العلماء على أن الإبل تنحر وأن ما سواها يذبح، هذا هو الأصل. لكن إذا ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فلا بأس، لا بأس عندهم كلهم، إلا ما أشرنا أن أبا حنيفة ذهب إلى كراهة ذلك. وكذلك نقل عن مالك كان يرى أن ما يذبح لا ينحر، يقول إنما يصنع ذلك عند الضرورة، حتى إنه جاء عنه أنه كان يرى أنه لا يؤكل، إذا نحر الشاه من غير ضرورة فلا يؤكل لحمها. والصواب ما أجرنا إليه. لماذا؟ لأنه جاء حديث أسماء وهو صريح في ذلك، تقول نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا، والنحر معروف هو أن يطعن الإبل في لبتها وهي الوهدة، يقال لها الوهدة بين أصل الصدر والعنق، ومنهم من يسميها اللبة وهي موضع القلادة من الصدر وهي المنحر، وهذا سيأتي بالتفصيل في كتاب الصيد إن شاء الله أو في باب الصيد. إذن عبد الله بن أبي أوفى ذكر ذلك، قال فانتحرناها، فغلت القدور بهذه الحمير. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أمر أحد الصحابة أن ينادي، وجاء في بعض الروايات أنه أبو طلحة رضي الله عنه هو الذي نادى وكان ذا صوت أن أكفئ القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر، فرضي الله عنهم صنعوا ذلك واستجابوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات جاء التصريح فإنها رجس، وسيأتي أيضا في بعض الروايات أنها نجس. هنا أجمع العلماء على أن حمار الوحش مباح، لأنه في الحديث نفسه أشار إلى هذا وذكر حمار الوحش. قال في حديث جابر: ولمسلم وحده قال: أكنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. إذن الحمار الذي هو حمار الوحش أجمع العلماء عليه كما ذكر ذلك ابن حزم في المحلى. أما الحمار الأهلي الذي هو يألف البيوت، هذه تسمى أهلية، وهي كما ذكرنا الإنسية، وهي ضد الوحشية. الوحشية هي التي لا تألف البيوت، أما الأهلية هي التي تألف البيوت ولها أصحاب. ذهب أبو حنيفة وكذلك الشافعي وأحمد وهو مذهب الظاهرية إلى حرمة أكل لحوم الحمر الأهلية، استدلالا بهذه النصوص التي أشرنا إليها وهي في الباب، حديث جابر بن عبد الله وحديث ابن أبي أوفى وحديث أبي ثعلبة وهو الحديث السادس: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. وجاء كذلك حديث ابن عمر كذلك في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. وكذلك جاء حديث أبي جاء حديث البراء بن عازب كما في الصحيحين نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لحوم الحمر. وجاء حديث أنس في البخاري إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس، وفي بعض الروايات عند مسلم: فإنها رجس أو نجس، فإنها رجس أو نجس من عمل الشيطان كما عند مسلم. هذه النصوص النبوية وهي كثيرة صريحة واضحة دلت على حرمة الحمر الأهلية وإنها رجس ونجس. وكذلك هذه الآثار جاءت كما قال العلماء مجيء التواتر في نهيه عليه الصلاة والسلام عن أكل لحوم الحمر الأهلية وأنها لا تجوز. العجيب أن الذين أباحوا الحمر الأهلية، وسيأتي أنه مذهب مالك ومنهم من ينسب إليه الكراهة ويقول هي مكروهة فقط وليست محرمة، وسيأتي أنه نسب هذا القول إلى ابن عباس أيضا، قالوا إنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الحمر الأهلية في يوم خيبر إنما كان للخوف من فناء الحمر، لا أن أكلها محرم، لأنها كانت تحمل المتاع، فلهذا خافوا من أن تفنى فلا يجدون من يحمل متاعهم. فلما زالت العلة زال الحكم، أي بمعنى أنها رجعت إلى الجواز والإباحة. ولا شك أن هذا غير صحيح، وهذا مجرد احتمال لا دليل عليه. لكن قد يقول قائل: بل قد جاء في الصحيح ما يدل على هذا والإشارة إلى ذلك. ماذا الذي جاء في الصحيح؟ قالوا: جاء في بعض الروايات أن الصحابة تساءلوا لماذا حرمت كما في صحيح البخاري، فطائفة قالوا إنما حرمت لأنها لم تخمس، وطائفة قالت إنما نهى عنها لأنها كانت تأكل العذرة، وهذه هي حجة من ذهب إلى أنها مباحة وإنما حرمت فقط يوم خيبر لعلة وقد زالت هذه العلة. وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أنها رجس وأنها نجس، هكذا نجس كما في صحيح مسلم. ثم من المعلوم أن الحاجة إلى الخيل معروف أنها أوكد وأشد، فلماذا أباح لهم في خيبر أن يأكلوا الخيل وكانت مباحة مع عزتها وشدة حاجة الناس إليها؟ لأن الخيل طيب وليست نجس ولا رجس بخلاف الحمر الأهلية، فكيف يستقيم أن يبيح لهم الخيل ويحرم عليهم الحمر وهم يحتاجون إلى الخيل أيضا إلى الحمولة؟ لكن ليست هذه العلة، العلة لأن الخيل طيبة مباحة وحمر الأهلية والحمر الأهلية محرمة لنجاستها. بقي القول الثاني في المسألة، وهو في الحقيقة ما جاء عن ابن عباس، وهو ثابت عن ابن عباس بل هو في صحيح البخاري وكذلك نسب لبعض التابعين، وهي رواية عن مالك. وسيأتي أن مذهب مالك هو الكراهة، تكره عند مالك ولا تحرم. لماذا أباحها ابن عباس؟ كان يستدل بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله أو فسقا أهل لغير الله به. ولا شك أن هذه الآية مكية بإجماع العلماء. والجواب عن هذا الاستدلال أن يقال: هذه الآية مكية بالإجماع، وليس في الشريعة في ذلك الوقت محرم غير هذا. ثم نزلت سورة المائدة في المدينة وزاد سبحانه وتعالى في المحرمات، فلهذا لحم الحمر الأهلية متى نزل تحريمها؟ في خيبر، فهو حكم زائد من الله عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا كما أشرنا النصوص التي أشرنا إليها. واستدلوا أيضا الذين رأوا الإباحة بحديث غالب بن أبجر وهو صحابي، وفيه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أن الناس أصابتهم مجاعة، وقال: أصابتنا سنة، وهي المجاعة، وعندي يا رسول الله الحمر الأهلية وهي سمان، وأنت حرمت الحمر الأهلية. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية، من أجل جوال القرية، يعني بمعنى أنها صارت جلالة، وهي التي تأكل العذرة وتأكل النجاسة، لهذا السبب هي حرمت. والجواب عن هذا الحديث أنه ضعيف، لا يصح ولا تقوم به حجة. وقد بيّن ابن حزم بعض هذا الحديث. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وهو كذلك عند ابن أبي شيبة في المصنف. لهذا الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة لما ذكر هذا الصحابي وهو غالب ابن أبجر ماذا قال؟ قال: اختلف في إسناده اختلافا كثيرا هذا الحديث. وكذلك ذكر ذلك ابن أبي حاتم في العلل، هو حديث ضعيف كما أشرنا. نعم، جاء في صحيح البخاري أن الصحابة تحدثوا عندما جاء النهي في خيبر، فطائفة قالت: إنما حرمت لأنها لم تخمس، يعني هذه الحمر حرمها النبي عليه الصلاة والسلام علينا لأننا أخذناها قبل أن تدخل في الغنيمة فتخمس، وليست هذه العلة، لكن الصحابة ظنوا ذلك. وطائفة تقول: لا، إنما العلة أنها كانت تأكل العذرة. وهذا كما أشرنا إنما هو ظن من بعض الصحابة، كما ذكر ذلك الخطابي في تهذيب السنن. وإلا فإن حديث أنس صريح: فإنها رجس أو نجس، فإنها رجس أو نجس من عمل الشيطان، فأزال هذه الاحتمالات كلها والظنون التي ظنها بعض الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الحديث حديث أبجر أو حديث ابن أبجر الذي هو غالب، لو صح وسلمنا بصحته فهذا محمول على الضرورة. لماذا؟ لأنه يقول: أصابتنا سنة، أي شدة وحاجة ومجاعة، مع ذلك هو ضعيف في متنه، وكذلك هو شاذ لا يصح. واستدلوا أيضا بحديث أم نصر المحاربية وهي صحابية، وحديثها جاء عند الطبراني في الكبير، وأنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن لحوم الحمر الأهلية، فقال: أليس ترعى الكلى وتأكل الشجر؟ قال: فأصيب منها أو أصب من لحومها. هذا ضعيف لا يصح، في إسناده إبراهيم ابن المختار الرازي، وليس هو ممن يحتج بحديثه كما ذكر ذلك ابن عبد البر والذهبي في الميزان. فمع ضعفه، مع ذلك لو صح لكان محمولا على ما قبل التحريم. القول الثالث في المسألة مذهب مالك، واستدل بالأدلة نفسها، وكما ذكرنا وأشرنا كلها ضعيفة لا يصح منها شيء إلا ما جاء في الآية، وقد أشرنا إلى الجواب. مالك حمل الأدلة على الكراهة، فمذهب مالك أن الحمر الأهلية مكروهة وليست محرمة، ولا شك ولا ريب أن الصواب في ذلك هو القول بحرمة أكل الحمر الأهلية، بل نستطيع أن نقول لا خلاف اليوم بين علماء المسلمين أنه لا يجوز أكلها، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار. لكن قد يقول قائل: هل ابن عباس بقي على قوله؟ قال العلماء: ما ورد عن ابن عباس فالتحقيق فيه أن يقال إن ابن عباس أباحها في أول الأمر، لأنه لم يبلغه النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك سمع بالنهي من جماعة من الصحابة فتوقف رضي الله عنهم، توقف في علة النهي. هل العلة النهي للتحريم، النهي الذي جاء هو للتحريم الأبدي، أو كان فقط لأجل أنها كانت حمولة كما أشرنا؟ لأنه جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، هكذا يقول ابن عباس، يقول: لا أدري، إنما نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية. إذن هذا ما أشار إليه ابن عباس، أنه كان يقول إن الظن أنها فقط حتى لا تذهب حمولة الناس فقط. إذن هذا المرحلة الثانية، أنه كان يظن أن التحريم لكونها الحمولة. ثم بعد ذلك سمع من جماعة من الصحابة التحريم، حتى قالوا: لقد ناظر علي بن أبي طالب ابن عباس. فرجع ابن عباس وجزم بالتحريم، بل روى حديث النهي. لهذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. جاء عند ابن الجارود في المنتقى وعند الطبراني وعند الدارقطني والحاكم والبيهقي أن ابن عباس كان يسوق هذا النهي، كان يقول: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، كما جاء أيضا صححه الذهبي والألباني في الإغواء. إذن الصحيح أن ابن عباس رجع عن هذا القول فقال بالحرمة. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.